الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، تفضل اقرأ كلام المؤلف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. طيب، هذا النوع نوع آخر وقسم آخر من المنصوبات، وهو المفعول معه، المفعول له، يسمى المفعول له، ويسمى المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله. وتعريفه هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فهو اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فالتعريف هذا نستفيد منه الشروط التي يجب أن تتوفر في المفعول لأجله. قوله الاسم يخرج لنا الفعل وغيره، وهو يشمل الاسم الصريح والمؤول. مثاله: جئتك ابتغاء لمعروفك. فابتغاء اسم صريح وهو مفعول لأجله. لماذا جئته؟ جئته ابتغاء للمعروف. وتقول: جئتك أن أبتغي معروفا. فأن أبتغي في تقدير مصدر هو المفعول لأجله، هو المفعول لأجله. واضح؟ فإذا الاسم سواء كان صريحا، معنى صريح يعني المفرد ليس مؤولا، هذا يكون مفعولا لأجله، وقد يكون مؤولا يعني يقدر الفعل وما دخل عليه أو الجملة تقدر بمصدر هو الذي يكون ماذا؟ مفعولا لأجله. هذا الاسم الذي يكون مفعولا لأجله يشترط فيه أو ما يلي: أولا أن يكون مصدرا كما سبق ولو مؤولا، ثانيا أن يكون وتعلقه القلب. واضح؟ يعني يتعلق بأعمال القلب مثل الإحساس والشعور، الاحترام، الابتغاء، التقدير، الطلب، طلب العلم، إخلاصا، توكلا، رغبة، تفضيلا، تبجيلا، هذه المعاني التي تقوم بها. أما إذا كان مما يتعلق بالقول أي باللسان أو بالجوارح فهذا لا يدخل في المفعول لأجله. حتى تقول مثلا لا تصاحب، أصحاب المعاصي حفظا لدينك، حفظا لدينك، لأجل ماذا؟ لتحفظ. هذا شيء تعلقه قلبك نفسه. الشرط الثالث أن يكون هذا المفعول لأجله علة لما سبق، علة لما قبله، فإن لم يكن علة لا يعرب مفعولا لأجله وإنما يعرب شيء آخر. والعلة والمراد بالعلة أي أن يكون سببا له، بمعنى كون المفعول لأجله ترتب على ما سبق أو مرتب على ما سبق. ما أقول جئتك ابتغاء لمعروفك، ما هو سبب المجيء؟ ابتغاء المعروف. فالمجيء ابتغاء المعروف، فابتغاء المعروف هو السبب الذي جعلك ماذا تأتي. فإن لم يكن سببا فإنه ماذا لا يصح أن يعرض مفعولا لأجله أو مفعولا له أو مفعولا من أجله. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يتحد المفعول لأجله مع الحدث في الوقت. أن يتحد المفعول لأجله مع الحدث في الوقت، أن يكون وقت واحد. واضح؟ فإن لم يكن الوقت واحد لا يعرب مفعولا لأجله وإنما يعرب بحسب موقعه من الجملة، بحسب موقعه من الجملة. والمراد بالاتحاد في الوقت أي أن يكون وقت المفعول لأجله استغرق أو مستغرق في زمن الحدث، يعني أما المجيء يتفق معه في الوقت ماذا؟ ابتغاء المعروف، يتفق معه في ابتغاء المعروف. فإن لم يتفق في الوقت كان بينهما فاصل وزمن ونحو ذلك، فها هنا لا يعرب مفعولا لأجله وإنما يعرب بحسب موقعه من الجملة، فقد يدخل عليه حرف الجر أو غيره. والشرط الأخير هو الخامس أن يكون المفعول لأجله والحدث لفاعل واحد. لفاعل واحد أي أن الحدث فاعله هو نفسه الذي يتعلق به المفعول لأجله. لما تقول جئتك ابتغاء لمعروفك، الذي يبتغي المعروف هو الذي جاء، فالفاعل واحد، واضح؟ الذي يبتغي المعروف هو نفسه الذي جاء، فالفاعل واحد. فإن لم يكن الفاعل واحد لا يعرب ماذا مفعولا لأجله، وإنما يعرب بحسب موقعه من الجملة. أمثلة لازم العلماء، لازم العلماء طلبا للأدب والعلم. أنت الذي تلازم وأنت الذي طالب، فالفاعل واحد والوقت واحد، فعند الملازمة تطلب الأدب والعلم وطلب المصدر، وهو إلا لي ماذا للملازمة، والطلب هنا قلبي تعلق بالقلب. كذلك تقول نصحت الطلبة شفقة عليهم، وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أن تميد بهم، والتقدير خشية أن تميد بهم، والميد هو الاضطراب والحركة. قول عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وفي الأثر قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. وهذا الأثر روي مرفوعا وهو ضعيف لا يصح, روي مرفوعا وهو ضعيف لا يصح من حديث أبي ثعلبة الخشني, ولكن روى الدارقطني غيره ضعيف, لكن جاء موقوفا من حديث موقوفا على معاذ بن جبل وغيره بعض الصحابة وبأسانيد هشام. فقال وسكت عن أشياء رحمة بكم, رحمة مصدر وقلبي وهو علة لما سبق, ويتحد في الوقت وكذلك الفاعل واحد. نعم, هذه هي شروط المفعول لأجله. فلو أنه لم يكن مصدر لم يكن مفعولا لأجله, أو أنه لم يكن قلبيا, أو لم يكن علة لما قبل, أو أنه لم يتحد مع عامله لا في الوقت ولا في الفاعل, كان ماذا عند ذلك؟ لم يكن مفعولا به. ما لنا من به؟ نعربه بحسب موقعه من الجملة, والغالب أن ندخل عليه حرف الجر الذي هو اللام للدلالة على السببية, للدلالة ماذا؟ على السببية. نعم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. هنا شوف نعرب الخشية نعربها هي مقدرة. نعم ميوة. نقول كيف؟ نعم, تقول أن وما دخلت عليه أن تميد, وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله التقدير خشية الميد به. واضح؟ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فهذه خشية الميد جيد, وهذه لغة عربية صحيحة صريحة وفصيحة. واضح؟ نعم. نعم, فهذا هو المفعول ما لأجله أو من أجله أو المفعول له. اسم المنصوب يأتي بيان سبب وقوع الفعل, شرط أن يكون مصدرا صريحا أو مؤولا, يكون قلبيا متعلق بالقلب, يكون يعني علة لما قبله, يتحد المفعول لأجله مع الحدث في الوقت الزمن, وأن يكون من عامل واحد, وأن يكون ماذا؟ من عامل واحد. فإن كان غير مصدر لا يعرب, إن كان غير علة أو لم يكن إلا يعني متحدا مع عامله في الوقت, أو لم يكن الفاعل واحد ولم يكن قلبيا, ها هنا لا يعتبر مفعول لأجله, وإعرابه يكون ماذا؟ يكون بحسب مقام الجملة, وقد يجر بحرف الجر في الإشارة على التعليل, ولكن لفقده الشروط الأخرى يعني لا يعرب مفعولا لأجله. هذا المفعول لأجله إذا جاء في الجملة له ثلاثة أحوال, له ماذا؟ ثلاثة أحوال, إما أن يجرد من الألف واللام والإضافة, وإما أن يكون مضافا, وإما أن يقترن بالألف واللام. وإما يقترن بالألف واللام, وفي جميع هذه الأحوال يجوز لك أن تنصبه على أنه مفعول لأجله, أو أن تجره بحرف الجر. ويكون وتكون شبه الجملة في محل نصب مفعول لأجله. ها؟ لا, جار ومجرور محل جر. تقول مثلا الأمثلة, أو نبدأ وجهان بوجه. الوجه الأول إذا كان مجردا من الألف واللام ومن الإضافة. تقول طلبت العلم ابتغاء لوجه الله، ابتغاء لوجه الله. طيب ابتغاء هنا في الألف ولا مضاف؟ غير مضاف. كيف يعني عربنا؟ منصوبا، وهذا أرجح، نصبه إذا كان مجردا من الألف والإضافة أرجح. ويجوز جره بحرف الجر، فتقول طلبت العلم لابتغاء وجه الله، طلبت العلم لابتغاء وجه الله. يجوز أن تدخل عليه ماذا؟ حرف الجر. الحالة الأولى هذه تجرد من الألف واللام والإضافة، قلنا الأكثر فيه أن ينصب، وطلبت العلم ابتغاء لوجه الله، ويصح أن تدخل هذا الجر وتقول لابتغاء وجه الله. الحالة الثانية إذا كان مضافا، في نفس المثال طلبت العلم ابتغاء وجه الله، طلبت العلم ابتغاء وجه الله. نعم. خشية إملاق أيضا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الجار المجرور متعلق بالمحذوف هنا أو في تقدير ماذا؟ مفعول لأجله، جاء مجرورا ثابت من إملاق، والتقدير خشية. واضح؟ طيب مثل هذا بعدين الآية ايش قلنا؟ طلبت العلم ابتغاء وجه الله. ابتغاء هنا فيه الألف ولا مضاف ولا لا؟ مضاف. إذا صرنا في الحالة الثانية وهو الإضافة، كما عرفناه منصوب. ويجوز أن تقول طلبت العلم لابتغاء وجه الله. هنا الوجهان مستويان، هنا الوجهان مستويان، وعليه أريد الآية التي ذكرها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية هنا منصوب ومصدر، خشية يخشى خشية مصدر، وهو قلبي، وهو إلا لما سبق، يعني لا تقتل ولدك من أجل أنك بسبب أنك تخشى من الفقر، والوقت واحد يعني يستغرقه، وإن كان لا يستغرق يعني مستغرق فيه، لا يستغرق كله، يعني لا يلزم أن يكون وقت الحدث مستغرق لجميع وقت المفعول لأجله، يكون مستغرق فيه يعني هو بعض منه. واضح؟ والفاعل واحد، فهنا يستوي الوجهان، يصح النصب ويصح الجر بحرف الجر. الحالة الثالثة الأخيرة وهو أن يكون محلا بالألف واللام، فهنا يجر بحرف الجر. يجر بحرف الجر، فتقول طلبت العلم للابتغاء لوجه الله للابتغاء، ويجوز نصبه على قلة فتقول طلبت العلم الابتغاء لوجه الله، طلبت العلم لابتغاء لوجه الله. واضح؟ مفهوم المفعول معه، المفعول له. نعم، اقرأ المفعول معه. قال المصنف رحمه الله: قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشب. جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. هذا نوع آخر وآخر أنواع المنصوبات، وهو المفعول معه. وإن كان ثمة نوع آخر أيضا، كان يحسن. أي نعم. طيب، ذكره في الأخير، سيأتي التعليق عليه، وهي ماذا؟ خبر كان واسم إن والتوازن. هذه سبق الكلام عليها فيما مضى. قال: المفعول معه، المراد به من وقع معه الفعل، أي صاحبه واتفق معه في الوقت. وتعريفه في اصطلاح النحاة: أنه اسم الفضلة المنصوب، منصوب بفعل أو ما تضمن معنى الفعل، أو ما تضمن معنى الفعل المبين للذات التي وقع الفعل مصاحبا لها. ويكون مسبوقا بواو تفيد المعية. تفصيل التعريف: أولا، المفعول معه اسم، يعني ولا يشترط فيه أن يكون مصدرا، إنما هو اسم يشمل المفرد والمثنى والجمع بجميع أنواعه، ولا يكون فيه المؤول ولا الفعل ولا الخلق ولا الجملة. قولنا الفضلة، أي أنه ليس ركنا في الكلام، وإنما يأتي بعد التمام، ليس هو فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا ولا اسما لكان ولا خبرا لا ولا اسما لإن ولا خبرا لا. ويكون منصوب، وهو الباب، باب المنصوبات، يعني غير مرفوع ولا مشروع. طيب، والعامل في نصبه إما الفعل كقولك سرت والقمر، أو ما يدل على معنى الفعل وفيه حروفه، تقول أنا سائر والقمر. فسائر يدل على معنى الفعل وفيه حروفه، فهذا هو العامل في المفعول معه. طيب قولنا الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها أي يبين مع من وقع الفعل بالمصاحبة ولا يلزم من المصاحبة المخالطة أو المقاربة الشديدة ويشترط أمرًا أخيرًا أو أمر أخير وهو أن يسبق بالواو بشرط أن تفيد المعية فيصح أن تعوضها بما فإن لم يصح تعويضها بما لا يصح إعرابه مفعولا لأمره فائدة الاسم أو الاسم الاسم الواقع بعد الواو له حالات الأول ما يجب نصبه على أنه مفعول معه وهذا يكون في حالة عدم إمكان إشراك ما بعد الواو لما قبلها في الفعل وهذا يكون في حالة عدم إمكان إشراك ما بعد الواو لما قبلها في الفعل لما تقول سرت والقمر ها لما تقول سرت والقمر هل يمكن للقمر أن تضيف له الشيء؟ تقول ساء يعني لو قلت سرت والقمر صار ما صار معطوفا ها؟ صار ماذا؟ صار معطوفا يعني سرت أنت وسار القمر كذلك صح؟ هذا أول ثانيا معطوف اسم ظاهر على على الضمير وفيه محل نظر ها وان كان اجازه بعض العلماء لكن الغالب هنا ان كان يؤكد بقوله سرت انا وتعقب الاخر ومع ذلك لا يعقب القمر على الشيء واضح هذا قال عز وجل اسكن انت ليش اسكن وزوجي وإن كان جاء هذا في بعض النصوص والصواب جوازه على كل حال لأنه مستعمل في رواية العرب على الصحيح واضح؟ لما تقول سرت والجبل الجبل يسير؟ الجبل لا يسير واضح؟ فهنا ماذا يتعين؟ يجب النصب لا يصح أن تجعل الواو حطحط ما يصح أن تجعل الواو حطحط مفهوم؟ الحالة الثانية ما يجب فيه العطف ويمتنع النصب على أنه مفعول معه ما وذلك حيث يكون الفعل يستدعي أكثر من فاعل، أكثر من فاعل. المقصود بالفاعل هنا ليس فاعل النحوية، الفاعل بمعنى اللغوي يعني من يقوم به. مثاله: تخاصم زيد وعمر. طيب هنا التخاصم، التخاصم يمكن أن يكون من واحد، لابد من زيد، لابد من زيد. إذا لابد من فاعل، من ملا أن الفعل قائم من زيد، فيكون الواو متعين للعطف، يكون الواو متعين للعطف. الحالة الثالثة ما يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله، أو يعرب معطوفا على ما قبله، وهذا في حالة ما يمكن أن نشرك ما بعد الواو لما قبلها. ومثاله: جاء زيد وعمر. فيصح أن تقول جاء زيد وعمرا، أي مع عمر، ويصح أن تقول جاء زيد، كنا نشن المثل الأول وعمر على العطف، ويصح أن تنصر فتقول جاء زيد وعمرا، أي مع عمر. قلنا فيصح أن تقول جاء زيد وعمرا، وعمرا أي مع عمر. ويصح أن تقول جاء زيد وعمر. معلش هو جملتين، لا لا انت قلت مثال وبعد قلت الشيخ يصح. طيب صح، معلش انا اريد يصح ان نقول جاء زيد وعمر على ان عمر معطوف على زيد فيكون مرفوعا، صح؟ وتقول جاء زيد وعمرا بالنصب على انه مفعول مع عمر، بمعنى مع عمر. شوف هذا التمثيل، ما يجوز نصبه على انه مفعول مع من لاجلها انا أنا قلت يجري، ممكن خطأ في اللفظ، مفعولي معه على أنه مفعول معه. واضحة؟ فهي ثلاث حالات. قال: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وبهذا يمكن أنهينا المنصوبات. واضح؟ فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالمخفوضات. على كل حال المخفوضات الأصل أنها مرت معنا في معرفة علامات الاسم، علامات الاسم. طيب أطلع. قال: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. هذه هي المخفوضات. متى يقال أن هذا الاسم مخفوض ويعرب بإعرابه؟ إذا كان أحد ثلاثة أقسام: إما دخل عليه حرف الخفض هو حرف الجر، وإما أن يكون أضيف والإضافة نسبة بين شيئين أمرين، وإما أن يكون من التوابع، والتوابع سبقا ذكرناها. التوابع اللي في المرفوع هي نفسها في المنصوب، هي نفسها في المخفوض. يعني إذا كان صفة ننظر ما قبله، صفة المرفوع مرفوعة، وصفة المنصوب منصوبة، وصفة المخفوض مخفوضة. وكذلك قل في التوكيد اللفظي والمعنوي، وفي العطف بيان للبيان وللنسق، وفي البدل بأنواعه التي ذكرناها. واضح؟ وهذه أنواع الثلاثة: المخفوض بحرف الخبر، بالتبعية بالإضافة، وبماذا؟ وبالتبعية. فتقول ذهبت إلى المسجد والكتاب على الطاولة، وصمت في رمضان، وسافرت على متن القطار، وانفصلت. لا ما يجوز بعد تفاصيل الجماعة أبقى ما يجمع يد الله يمنحك. انفصلت عن أهل المعاصي، انفصلت عن أهل المعاصي، وهكذا كما سيأتي ذكر أحفظ الدرس. والمجرور بالإضافة هذا كتاب فقه، كتاب فقه، واضح؟ أو هذا باب خشب، واضح؟ باب من خشب. وهذا قلم عمرو، قلم لعمر، واضح؟ قلم لعمر. باب خشب، باب من خشب. والتوابع كما ذكرنا سابقا. نعم اقرأ. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو ربا وبمذ ومنذ. طيب، وأما المخفوضات أو المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بهذه الحروف، هي حروف الخفض. ومثالها قال بمن، كقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من حرجر المسجد سمجر الحرام صيفا، قال الحرام صيفا للمسجد، وصفة المخفوض مخفوضة، فهنا خفض بحرف الجر وخفض بماذا؟ بالتابع اللي هو الناس والصفة. من ومن تفيد ابتداء، ابتداء الغاية، ولها معاني كثيرة. وإلى قال عز وجل: إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. وإلى تفيد نهاية الغاية، من وإلى. وعن تفيد المجاوزة، تقول: المثال السابق إن الله، الحديث حديث إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. وعن تفيد المجاوزة وتفيد الافتراق والانفصال. وتقول: من شذ عن الجماعة فقد خالف السنة. وعلى تفيد العلو والارتفاع والاستعلاء. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، استواء واستوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. وهذا من صفات الله عز وجل، الاستواء والعلو والارتفاع. قال وفي، وتفيد الظرفية، هذا كله سبق معنا فيه علامات الاسم. فتقول اعتكفت في المسجد، اعتكفت في المسجد، وصمت في رمضان، والكتاب في الدرج. وقد تأتي فيه بمعاني أخرى بمثل معنى على، أأمنتم من في السماء أن يسقط بهم الأرض فإذا هي تمور. فيقال هنا فيه بمعنى على، أي من على السماء ارتفع وعلى تبارك وتعالى. أو يقال السماء هنا من السمول والعلو والارتفاع، أأمنتم من هو في العلو والارتفاع وهو الله تبارك وتعالى. وعن وعلى وفي ورب، وهي حرف جر تفيد التقليل، تفيد ماذا؟ التقليل. فتقول رب كسول ينجح، والباء، وتفيد معاني كثيرة، ومنها التعدية والتبعيض والملاصقة والسببية، كثير معاني. فتقول مثلا التبعيض، ها؟ فاضربوه ببعضها. في الحديث قول عن السم فأنا آخذ بحجزكم وتأبون إلا أن تقعون فيها، أي في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الذباب الذي يقع فيه يتهافت فيه وهو يطرد، يعني قال فذلك مثلي ومثلكم فأنا آخذ بحجزكم من النار، أي لبعض ثيابكم، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخير وإلى أن ينجيهم من النار. قال والكاف تفيد التشبيه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كمثل قال واللام، وتفيد الاستحقاق والاختصاص والملك كما سبق بيانه في أول دروسنا. فتفيد الاستحقاق إذا كانت بين اسم معنى واسم ذات الحمد لله، وتفيد الملك إذا كانت بين ذات لا تعلم وذات تعلم كالقلم لزيد، وتفيد الاختصاص إذا كانت بين ذاتين كل منهما لا يعلم كالحصير للمسجد. قال وحروف القسم، وسبقت أيضا هي الواو والباء والتاء. فأما الواو فيدخل على الاسم الظاهر، أي على الله، على الاسم الظاهر، سواء كان الله تبارك وتعالى أو غيره. تقول والله ورب السماء، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وعلى غيره كقول عز وجل والعصر والضحى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنجم والطور والذاريات وغيرها. والباء يدخل أيضا عن اسم الظاهر ويدخل على الضمير، لكن ما دام هي حرف للقسم فلا يجوز أن يقسم إلا بالله عز وجل، إلا بالله تبارك وتعالى. وأما التاء فلا تدخل إلا على اسم الله عز وجل. فالله لا أجتهدن في طلب العلم. قال أو بواو ربا، وهي واو تدل على معنى ربا، المراد بها واو تدل على ماذا؟ على معنى ربا. قال بعضهم وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. نعم، على نفس معنى رب تقول. قال ومنذ وهما حرفاء جر ويدلان على معنى من، إذا كان ما بعدهما ماضيا فتقول ما رأيته مذ أمس، وما لقيته منذ الشهر الماضي، ويكونان بمعنى في إذا كان ما بعدهما حاضرا، فتقول لا أكلمه منذ يومنا ولا ألقاه منذ يومنا. فإن وقع بعد منذ ومذ فعل أو اسم مرفوع فهما اسمان مرفوعان ويكونان منصوبان على الظرفية. محلا واضح؟ يعني لما تقول ما رأيته مذ درس الأسبوع القادم، مذ درس الأسبوع القادم، فمذ هنا ماذا يقول؟ يقول ظرف زماني مبني على السكون في محل نصب. قل مذ مذ الدرس الماضي، الدرس القادم الماضي، مذ الدرس الماضي، ما رأيته مذ الدرس الماضي، لا لا مذ درس آخر درس، مذ درس آخر درس، مذ درس آخر درس. فتقول هنا مذ مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وكذلك منذ. فإن جاء بعدهما اسم المرفوع فأيضا يبنيا يكون يعربان ظرفا للزمان، فتقول مثلا ما رأيته مذ زيد كلمني، مذ زيد جاء من سفره، فمذ تقول ظرف مبني على السكون في محل نصب. واضح؟ طيب من تمام فائدة حروف الجر على ثلاث أقسام، أصلي وزائد وشبيه بالزائد. فأما الأصلي فهو الذي يفيد معنى خاص وله تعلق، وأما الزائد فلا يفيد معنى خاص ولا تعلق له، لا يفيد معنى خاص ولا تعلق له. وأما الشبيه بالزائد فيفيد معنى خاصا ولا تعلق له. واضح؟ هذه في حروف الجر، يعني أحيانا هي هذه الحروف الجر كلها تعمل. واضح؟ إذا جاء حرف جر قبل كلمة كانت الكلمة مجرورة، كانت ماذا؟ الكلمة إيش؟ مجرورة. وعند ذلك هذا الجر إما أن يكون جرا لفظا يعني هذا حقيقة، تقول اعتكفت في المسجد، ماذا تفيد فيه؟ الظرفية. أفادت معنى خاص ولا لا؟ طيب، ولها متعلق، تعلقت بالاعتكاف، يعني الظرفية هذه هي محل ماذا؟ محل الاعتكاف. إذا فيها تعلق، فهذا حرف أصلي، حرف أصل ويعمل. تمام. الحرف الزائد قوله عز وجل وما تسقط من ورق، وما تسقط من ورقة، فمن هنا دخلت الورقة اللي حرف من ورقة فهو مجرور. وما تسقط من ورقة من حرف جر زائد يفيد التوكيد، لا حرف زائد في القرآن الكريم، زيادة النهي النحوية، لكن نحية الدلالة والمعنى فهو موجود. واضح؟ فهو يفيد من ورقة، من حرف زائد. ورقة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن المذكور المقصود ما تسقط ورقة ولا حبة، قال وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يمشي إلا في كتاب مبين. الأصل ما تسقط ورقة، جئنا بهذا الحرف أو ذكر عز وجل هذه الحرف من ورقة إشارة لإفادة ماذا؟ لإفادة العموم. وهذا القاعدة الأصولية يقولون النكرة في سياق النفي إذا دخلت عليها من كانت نصا في العموم، لما قال عز وجل وما تسقط من ورقة، ما نافية، ورقة نكرة، دخلت عليها ماذا؟ من، فهي نص في العموم. لما تقول ما في الدار أحد، ما في الدار أحد، هذا عموم ظاهر، يعني لا يوجد في الدار أحد. فإن قلت ما في الدار من أحد قلنا هذا السياق نص في العموم، يعني لا يحتمل إلا العموم. أما ما في الدار أحد فهو ظاهر في العموم عند أهل الأصول. عند النحو نقول من هذه زائدة تفيد التوكيد، تؤكد أنه ما من ورقة تسقط إلا وإمالة بقضاء وقدر من الله تبارك وتعالى. واضح؟ وأما الشبيه الزائد فمثل يكون في رب، ورب رب كسول يعني ماذا؟ ينجح، فهي ماذا؟ أفادت معنى خاص هو التقليد ولا تعلق لها، لا تتعلق، لا تعلق ماذا لها. واضح؟ ها مفهوم؟ ها ايش قال بني؟ نعم قال اقرا قال واما ما يحفظ بالاضافه فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خر وباب زين خزين. لا سوي النقطة، سوي النقطة، عندكم خزين ولا ايش؟ ها بالزاي؟ لا لا خطأ، لا ما تسوي النقطة هنا، خطر عليها وفيها مش ايوه اكتب في الهامش وبعدين شوف الصواب هذا. وباب ساج وخاتم حديد ممكن. والاضافه ما هي الاضافه؟ نسبه بين امرين. ها نسبه هي نسبه بين ماذا؟ بين امرين. هنا ذكر لها قسمين وهي على اربعه اقسام الحقيقه. فالنوع الاول ما يقدر فيه من قال عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا. التقدير اختار موسى من قومه وان كان هنا لا يوجد الاضافه لكن هنا منصوب بنزع الخاف والقبض التقدير فقط. تقول باب خشب ايش المقصود؟ باب من خشب. خاتم حديد ثوب خز يعني نوع من السيار اي نوع. باب خاتم باب ساج هذا نوع الساج نوع اي من من ماذا؟ من الساج. خاتم حديد من حديد التمس ولو خاتما من حديد ولو خاتما من حديد قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم حديد. فهذه الاضافه تكون بمعنى من والاضافه تكون بمعنى اللام. تقول قلم زيد اي قلم لزيد وسياره عمر اي السياره لعمر ومسجد البلده او يعني للبلده المقصود اضافه هذه واضح؟ طيب شيخ من مقدر اي نعم انا يعني ذكرت فقط من باب انه يقدر حرف الجر هو من انه اختار موسى قومه 70 رجلا. قومه هنا تعرب مفعول به منصوب على نزع الخافض منصوب على نزع الخافض والاصل اختار موسى من قومه هنا النصب على نزع الخافض مجرور لا يقال. طيب الإضافة الأولى التي فيها تقدير من ضابطها أن يكون المضاف إليه أو يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. باب خشب فالباب جزء من الخشب. وأما ضابط الإضافة التي بمعنى فيه فأن يكون أو بمعنى اللام بمعنى فيه بمعنى اللام فأن يكون صالحا للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. والقسم الثالث الإضافة الظرفية ويقدر فيها حرف الجر في وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف مكانيا أو زمانيا. فعندنا الإضافة بتقدير من بيانية وبتقدير اللام لامية وبتقدير في ظرفية والرابع جماعة القطر هي تقدير ماذا؟ بيانية. تقدير من هي البيانية ها أخذناها يا جماعة لا تقدير تشبيه كاف تشبيهية ها تقول يعني افترسه افتراس الأسد أي كافتراس الأسد افتراس كافتراس الأسد واضح؟ إضافة تشبيهية هذه أربعة مفهوم؟ تمام؟ طيب انتهى. والثالث المخفوض الثالث وهو التابع للمخفوض تقول مررت بزيد العالم. فالعالم ناس وناس المكفور مكفور. وتقول سلمت على الأمير أو على العالم نفسه. قدر العالم لأن سلمنا على العالم نفسه. سلمت على العالم نفسه وتقول سلم تقول أيضا درست على نفسه توكيد معنوي. تقول درست على العالم العالم توكيد لفظ أو عطف البيان. تقول درست على العالم الشيخ عبد المحسن العباس أو عطف النسق. تقول درست على الشيخ عبد المحسن العباد وابن محمد بن صالح العثيمين وهكذا عطف النسق. إذا أخذنا الناس توكيد اللفظي المعنوي عطف بيان عطف النسق والبدل. تقول مررت على زيد أخيك. نعم انتهى تمام. والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ وخاتمة هذا الشرح المستعجل المؤجل صبيحة يوم الأحد 17 من شهر رجب لعام 29 و400 وألف الموافق للعشرين من الشهر السابع لعام 2000 بحمد الله رب العالمين. أعاد الله عز وجل علينا هذه الأزمنة بالخير والبركات. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على صفوة الصفوة من خلقه أجمعين وعلى ساداتنا آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على نهجهم إلى يوم لقاء رب العالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وهذا الشرح المختصر بما تيسر ما كان فيه من صواب فنحمد الله عز وجل عليه فهو تمام فضله ومنه وكرمه. وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله عز وجل منه. وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما ذكرت وأن ينفعكم بما استمعتم ويغفر لنا ولكم ما بدا منا من زلل أو خطأ وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم تبارك وتعالى وأن يختم لنا بالحسنى وأن يكرمنا جميعا بالفردوس الأعلى وأن يغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا ولوالدينا ولكل من له علينا يد ونفع وأن يرحمنا جميعا إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لقد صلى معكم سمحونا. طيب لعلنا نأخذ مراجعة لجميع الدروس إن شاء الله تعالى في تيسر الوقت وأمكن الاستحضار. ما تيسر الوقت أمس أنا كان على أساس أنه جعل في ورقة التي لم يتيسر. باختصار الكلمة على ثلاثة أقسام: حرف الفعل واسم. الحرف مبني أبدا لا محل له من الإعراب، صح؟ إيش أخذنا فيه؟ أخذنا حروف الجر، أخذنا حروف العطف، أخذنا حروف النصب للفعل، وحروف النصب المبتدا والشر والشمال، وأخذنا أيضا ماذا؟ حروف الجزم. ماذا أخذنا أيضا؟ فقط. الحروف هذه كلها حروف، حروف الجر عندك. يعني لما هذه الإعراب ما تعرف لي إلى فعل ولا فاعل. هاي حروف، هاي حروف العطف، هاي حروف النصب للفعل، وهي حروف النصب للمبتدا هو الاسم يكون اسمها، وهي حروف الجزم. أنت تأخذ الخطوط تخيلها كحروف العطف كذا، الجر كذا كذا كذا كذا، هذه إيش ما إذا عرفت ماذا خلص حرف جر أو حرف عطف أو نصب أو جزم أو لا محل له من الإعراب. انتهى كل الحروف اللي أخذناها يا عبد الرحيم، هاي هم خلص، هذا جعله واضح. الفعل، الفعل في تقسم فعل ماضي، ماضي وأمر مضارع، ها فعل ماضي أمر مضارع. الماضي كيف تعرف؟ أنتم هذه بدي تكتبوها للجداول في ورقة واحدة تختصر كل الأجرومية بجداول أو بأشهر وتستحضرها جميعا. الماضي لماذا تعرفه؟ بدأ التأنيث الساكنة، صح؟ بدأ التأنيث الساكنة تعرف الماضي، ها؟ عليها التعريف، لماذا تعرفه؟ تعرفه بدأ التأنيث الساكنة، قد صح؟ قد يفعل الماضي المضارع، قد جاء زيد، قد يجيء زيد، صح؟ نحن نريد أن نختصر اختصار حتى نحدد يعني ونقرب المعنى. الماضي تعريفه كما ذكر يعرف بماذا؟ بتاء الساكنة. إيش إعرابه؟ مبني دائما، مبني على غوار القسم، مبني على الفتح أو مبني على السكون، متى؟ عند اتصالي بضمير الرفع المتحرك. ما هو ضمير الرفع المتحرك؟ تو وتا وتي ونا ونا. أو يكون مبني على الضم، متى؟ إذا اتصل به واو جماعة. انتهى الماضي. الأمر صاحب القطر، صاحب الجرومية قال مجزوم لأنه يشير على ماذا أهل الكوبة. نحن قلنا الصواب أنه مبني، هذا مبني، مبني على ماذا؟ على أشياء، إما مبني على السكون، وإما مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، صح؟ إذا كان معتل الآخر، وإما مبني على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ يفعلان يفعلون تفعلون تفعلون. ها نعم انتهى الأمر؟ نعم واضح؟ وشك بعدين تكتب هذا رحيم بعدين تكتب. طيب واضح الأمر؟ طيب الأمر بماذا يعرف؟ يعرف بدلالته على الطلب وقبوله هي المخاطبة. نأتي المضارع، لماذا نعرف المضارع؟ نعرفه بسين وسوف ودخول لم، ها؟ ويكون في أوله أحد حروف أنيك أو نأتي المضارع يكون مرفوعا منصوبا مجزوما، الرفع والنصب والجزم. الرفع على قسمين، ضمة ثبوت النون صح؟ ها؟ ثبوت النون متى؟ أفعال خمسة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلون. الضمة على قسمين، ظاهرة مقدرة ومقدرة. المقدرة إما للتعذر إذا كان آخره ألف يخشى، أو للثقل إذا آخره واو أو ياء يدعو ويقضي. واضح؟ ما ليش تكتب في ورقة شوية من أمداعها بعدين أرتبها في ورقة كبيرة هذه غيظة جدا. ما يسمع أكثر من الحد الآن واضح؟ أنتم معنا يا جماعة، ها؟ طيب هذا الرفع. نأتي إلى النصب. ما هي علامة النصب؟ ظاهرة مقدرة، ظاهرة مقدرة. الظاهرة ما هي؟ الفتح وحذف النون. حذف النون متى يكون؟ نمسح رفنا نتانا. أنا في المضارع بالضبط، أنا في النصب. قلنا النصب إما ظاهر ثم مقدر، مقدر. فالمقدر يكون على ماذا؟ على ما أخره الألف صح؟ لن يخشى. الظاهر عندك الفتحة وعندك حذف النون. حذف النون مع يفعلان وتفعلان إلى آخره، والفتحة مع الباء. مفهوم؟ واضح؟ طيب ما الذي ينصب؟ الناصب حروف النصب هي أن ولن وإذا وكيف، أو الناصب بأن محذوفة جوازا اللي هو لا وكيف صح؟ أو محذوفة أن محذوفة وجوبا اللي هو ماذا؟ لا من الجحود وحتى، والجواب بالفاء السببية والواو معية وأو. طيب هذا هو النص، واضح؟ نعم مفهوم؟ اللي عندي إشكالية تفضل يا جماعة. هذه والباقي تنصب بأن مغمرة يا جوابا يا وجوبا. الآن الجزم علامة السكون أو حذف الأخير أو الحذف، والحذف حرف العلة وحذف آخر أو حذف النور. أفعال خمسة، والسكون في البعض، الجوازم ذكرناها على قسمين، يجزم فعل واحد وفعلين، يجزم فعل واحد ويجزم فعلين صح؟ يجزم فعل واحد كم؟ ستة. لم وألم ولم وألم ولم والأمر والدعاء ولا إنني والدعاء تكتبه. وليس فعلين كم؟ 18 و 19 في الشعر خاصة. وهذه 18 قلنا فيها ما لا يصح على مذهب البصريين، على مذهب ماذا؟ البصريين. تكتبها أيضا هذه الجزء فعلين. الفعل الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. انتهى؟ ها؟ خلاص؟ نعم. الآن تبقى الإطالة مع الاسم. ها؟ كيف؟ ها؟ اسمع، اسم فعل واحد، اسم فعل. تمام؟ طيب الميلاء المضارع، لما كنا المضارع ايش كنا في المضارع؟ هاي اللي عليكم ما تقول مقصود مش قرب قرب ضمه وثبوت النوش والضمه ظاهره ومقدمه طيب وضمه ظاهر مقدم طيب في المقدم المقدره تجعل هناك تضيف يتصل بنون التوكيد الثقيلة أو خفيفة أو نون النسوة كان مبني على الفتح أو على السكون في محل رفع تجد هذا نون التوكيد الثقيلة أو خفيفة يكون مبني على الفتح في محل رفع ونون النسوة يكون مبني على السكون في محل رفع كذلك يقال في النصب والجزم طيب هو الاسم عند المرفوع والمنصوب والمخفوض صح؟ أنا ما تبقى فيليس فيليس الضمة و الواء و الألف مش أيضا أنا ما تبقى فيليس بطر منون لا لا لا لا كم أربعة ضمة والواء والألف كله النون ثلاثة علامة النصب في الاسم الفتحة صح والألف علامة النصب ها زين والكسرة وإيش والياء وعلامة الخفض الكسرة وكلام على الفتحة والياء تمام؟ إذا لما يجيك الإعراب أول شيء تميز الاسم لماذا تميز الاسم؟ علامات الاسم لما يجيك الإعراب ميز هذا حرف ولا اسم ولا فعل إذا كان حرف ها ذكرنا حروف العطف الجر كذا كذا وكل حرف جر هذا واحد لما يعرب حرف عطف لما إلى إذا عرفت إنه فعل هذا ذكرنا بعلامات جربت العلامات طلع لك اسم لما يطلع اسم أنت شوف حركة الأخيرة ضمة واو ألف فتحة ألف كسرة ياء كسرة فتحة ألف إذا كان هنا يكون ماذا؟ مرفوع طيب المرفوع هذا المرفوع هل هو يبين من فعل الفعل نسميه ايش نسميه فعل يبين ما فعل الفعل نسميه فعل او في بدايه الجمله مبتدا او يخبر عن اسم في بداية الجملة الخبر أو أنه بعد فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فعل نسمي ماذا؟ نائب؟ أو أنه جاء بعد كان يكون اسمه اسمه أو أنه جاء بعد اسم إن وأكواد يكون إيش خبره أو أنه تابع لما قبله وما قبله إيش يكون يا فاعل يا مبتدا يا خبر يا مبني للنجمة فاعلة يا اسم كان يا خبر كنا هذا هو المقصود لما نقول تابع تابع للمرفوع مرفوع التابع هذا يكون واحد من هذا المتبوع واحد من الشيخ واحد من الشيخ مفهوم؟ واضح؟ ها الآن لا إشكال في الضمة والوضع يبقى لك الإشكال الألف لأن الألف تلقاها هنا وتلقاها هنا كيف تفرق؟ نقول ألف الرباع بالنسبة للمدنة خاص صح؟ أن هذا ألف النصب فليكن في من؟ طيب ها هنا ماذا؟ من وقع عليه فعل؟ ايش سمع؟ مفعول به أو كان بعد اسم كان خبره صح؟ نعم أو بعد إن وأخواتها اسمها صح؟ نعم ها؟ نعم طيب أو كان بيانا أو كان بعد ظن بعد ظن وأخواتها ايش يكون؟ مفعول أول وثاني مفعول أول وثاني مفعول أول وثاني طيب أو كان ماذا؟ فرجي أخذنا أو كان يبين هيئة وهو نكرة ايش نعرفه؟ فعل أو كان يبين ذاتا ويقول بعد مقدار يعني وزن أو كيل أو ذراع أو عدد أو نسبة سمي ايش؟ تمييز أو جاء بعد إلا وأنت خواتها ايش سمي؟ مستثنى أو جاء بيانا لسبب وقوع الفعل مفعول مفعول له مفعول له سبب لوقوع الفعل قمت إجلالا أو جاء بيانا لمن صاحبه الفعل مفعول معه مفعول نعم طيب هذه تعريفات لا ينتقدها واحد يقول تعريف نار تصوير انا باب التقريب باب التقريب شيء مختصر باب التقريب انا كان ودي ان اجعل هذه مرتبه مدققه لكن ضاق الوقت علي ها او كان بعد ياء واخواتها فهو ايش هذا المنى المنى واحد اثنين ثلاثه اربعه الا واخواتها ها الا واخواتها مستثنى الا إلا أخواته إلا خلا وعدا هاشا وغيره وسوى غير واحد غير واحد عزيز ثم هو وسوى لله ثم غير وسوى وسوى وسوى هنا هو المنصوب والعباد مجرور على أنه مستثنى منه هذا المستثنى هذا التفسير الموجود في الكراس انتم هذا مخطط تقريبي طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من يد تسعة ايش يخص المدفع المطلق ها هي ايوه او كان مؤكدا لفعله في لفظه أو معناه. إيش هو؟ مفعول؟ ها؟ أو كان مبينا لزمن وقوع الفعل. إيش هو؟ ظرف زمان هو مفعول به. أو كان مبينا لمكان وقوع الفعل. اسمه ظرف مكان. إيش هو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر خمسة عشر لا حصل نبي تمام نقول الذي أخذناه الله مبقت هذا ها منصوبات مفعول به المصدر والزمن والمكان خلاص الحال هذا التمييز خلاص الاستثناء خلاص لا نبي خلاص المنادى خلاص مفعول له ومعه انتهى تمام نصب الخمسة عشر مفعول به المصدر والزمان والمكان الحال التمييز المستثنى بسم الله المنادى مفعول من أجله مفعول معه خبر كان خوته اسم إن وخواتها والتوابع ونسيشهم وهو ملا مفعولي غضب مفعولي غضب هي المصدر مفعول به أخذناه المصدر يوم المطلق ضرب زمان ضرب مكان الحال والتمييز المستثنى بسم الله المنادى مفعول من أجله الفعل مفعول معه خبر كان وخواتها اسم إن وخواتها والتابع اللي ذكرنا واضح؟ ها؟ ما يكتب ما قلت مبني في محل الزيد يا محمد مبني على الضم في محل نفسه تفصيل الإعراب تجدونها في الدرس هذا تقريب انتهى هذا؟ طيب عندك لي إشكال في الياء والنون هنا علامة النصب اللي هي الياء لمن؟ للمثنى مثنى وجمع مذكر ثاني وجمع مذكر ثاني وعلامة الجر في الياء الياء علامة الخفض ايش؟ مثنى مثنى مذكر ثاني واسماء خمسة واسماء خمسة تقول لك لماذا؟ المفهوم واضح خبره واضح بحرف الجر او بالاضافه المفهوم بحرف الجر قد ذكرناه او بالاضافه ليدخل معنى اللام او من او في والتابع له التابع يعني اما المتبوع يكون مشبوه بحرف الجر واما يكون بالاضافه هذا في المفهوم واضح نعم مخفوض ألا ثلاثة أقسام بحرف الجر وهي من وإلى وعن وعلى إلى آخره عند الكتاب في الدرس أو بالإضافة أو تابع لها التابع انتهى انتهى هذا الله تعالى نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد إلى الأربعاء سيكون لكم اختبار ما في متى صباحنا في الأحد لأنه في جماعة القطب اللي غابوا هدانا الله وإياهم فنستذكر لهم الاختبار نعود الاختبار وانتم يكون عندكم يعني يكون بعد اختبار بعد إذا كنتم في القسم تكون اختبار على أحدين سواء ثم هم كتب هنا ما يكفيش الآن من الطوير ما يكفوش نشوف قسم آخر إن شاء الله. نعم هو في غير شيء ايه كل شيء من الأصل فيها في كسر الصيغة انت تأتي صيغة ايه أنا مذكور في كتاب الشيخ نقناع البدلية ألا بدل الشيخ تأتي كيف بدل يصح أن تأتي بدل لكن الأصل فيها أنها صيغة أين لا لا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير القاعدون غير أولي الضرر صفة ولكن جاءت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر صفة في المؤمنين وجاءت غير عن استثناء أقول لا مصوبة فهي استثناء نعم فهي صيغة المجرورة أو المرفوعة تابع المصدر تابع المصدر خشية غير ثابتة لله كيف خشية يعني لا المقصود هنا الخشية يعني خشية عليه هاي نعم خشية أن تميد بهم هم يعني باب يعني ليش باب إثبات صفة لله عز وجل إثبات صفة لله تعالى تكون بالتوقيف تكون توقيفا لابد يعني بدليل آية أو حديث دليل الآية والحديث الصفات بما توقيف نعم نعم نعم الشاهد حرام. ها؟ مرة من إدارة المصحف إلى فتاة. ها؟ مرة من إدارة المصحف إلى فتاة. ها؟ أصل الحرام إن شاء الله. ها؟ في وقت المصحف إلى صفاته جائزة ليس ورد في نصوص في الكتاب وفي السنة. والتقدير جائز لكن من هذه الباب إدارة المصحف إلى فتاة فهذا وارد. في نصوص طيب إذا أسبوع القادم إن شاء الله أو نهاية الأربعاء جهزوا أنفسكم مراجعة جيدة بارك الله فيكم تتشرفون في العلامات ما هو مثل ها وفقنا الله إليكم إن شاء الله بكم Gracias.